أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لم يشارك في صنع أو رفض الحدث، لأن الأحداث الجسيمة تطال الجميع مع تفاوت في التأثير. من هذه الأحداث ما يخص منطقتنا العربية والخليجية بخاصة ومملكتنا الحبيبة على الأخص، فكيف نقرأ هذه الأحداث؟ ما تأثيرها الحقيقي؟ ولنبتعد أكثر، ماذا يجري في أفريقيا وأطراف آسيا؟ وماذا تخبئ الأحداث لباكستان ومضيق هرمز؟ هل الخطاب الأمريكي الأوبامي الرقيق تحقق أم تبخر؟ مسائل كثيرة نعرضها في حلقتنا مع كاتب ومهتم بالشأن السياسي، وهو الدكتور يوسف ابن صالح الصغير. أهلا ومرحبا بكم يا دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بك. ضيفنا أيها الإخوة والأخوات حصل على الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة مانشستر ببريطانيا. حصل على الدكتوراه في الهندسة الكيميائية من جامعة ليدز ببريطانيا. لضيفنا مجموعة من الأنشطة العلمية، هو عضو مجلس إدارة مركز البحوث بكلية الهندسة. درس ضيفنا كثير من المقررات، خاصة مقررات هندسة المفاعلات والديناميكا الحرارية لمرحلتي البكالوريوس والماجستير. أشرف على عدد من الرسائل العلمية لمرحلة الماجستير. نشر لضيفنا عدد من الأبحاث منفردا ومشاركا مع آخرين، قرابة 20 بحثا في مجلات علمية عالمية محكمة. من نشاطات ضيفنا البحثية، ساهم في تطوير عوامل حفازة لإنتاج حمض الخل لحساب شركة سابك، وساهم في دراسة معملية لعدد من الأنظمة وطورت لحساب شركة سابك، ودراسة أداء العوامل الحفازة المستخدمة في التقليل من الملوثات الناتجة عن عوادم السيارات خاصة المحول الثلاثي. تتركز الاهتمامات البحثية حول هندسة التفاعلات الكيميائية والحيوية والصناعات البترولية والبتروكيميائية وعمليات التبريد. نال ضيفنا في شعبان من عام 1427 للهجرة وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى من يد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، تقديرا لإنجازاته العلمية وبراءات الاختراع العالمية التي تحصل عليها. شارك ضيفنا بالكتابة والتحليل السياسي بعدد من وسائل الإعلام والمجلات والمواقع الإلكترونية. ضيفنا عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة الملك سعود. حديثنا أيها الإخوة والأخوات عن مجموعة من الأحداث الساخنة وهذا الصمت المطبق مع ضيفنا كما أشرت. وقبل أن نبدأ نطرح سؤال التصويت الذي نتلقى عليه مجموعة من آرائكم من خلال إرسال الرقم فحسب على هاتفنا الجوال. سؤالنا لهذه الحلقة يقول: المحرك الأخطر لتسارع الأحداث، نقول الأخطر وإلا هناك أكثر من محرك. 1 الغطرسة الأمريكية، 2 الضعف العربي، 3 التواطؤ في المنطقة، 4 الإعلام المشبوه. جوال التصويت 00966-35-20-2500. أحداث ساخنة وصمت مطبق هو موضوعنا في هذه الحلقة مع ضيفنا الدكتور يوسف الصغير. مرحبا مرة أخرى دكتور. تحدثت في مجموعة من مقالاتك، قلت بأن افتعال الأحداث أصبح يتم وتستغل هذه الأحداث، يفتعل حدث في منطقة ويستغلها من افتعل هذا الحدث، وضربت لهذا أمثلة من ضمنها ما حصل في أمريكا الجنوبية. هل يمكن أن نقول بأن القراءة السياسية في مثل هذا الوقت تخضع لمثل هذا الأمر؟ هذا ما عادت تنطلي على السياسيين افتعال الحدث إلا إذا كان الأحداث أخذت صورة أكثر تطورا. الحقيقة بالنسبة لما ذكرت هي حيلة مدبرة، ليس بالضرورة أن تكون مقنعة. يعني مثلا أمريكا استولت على كوبا بافتعال مهاجمة السفينة في ميناء هافانا، كذلك مثلا قضية إغاظة القنصل الفرنسي للباي في الجزائر حتى لطمه، ثم يعني قد يكون افتعال حدث لا يستحق ويراد من ورائه فعل. مثلا الألمان مثلا جعلوا حادثة بسيطة على مركز حدودي مع بولندا، هم اللي افتعلوها، أرسلوا يعني مجموعة من المخابرات وهاجموا مركز حدودي، مهاجمة بسيطة وكانت يعني مبرر للغزو. ليس بالضرورة أن تكون مقنعة، لكنها يعني وقد تكون مفبركة مثل قضية أسلحة الدمار الشامل في العراق. قضية يعني ليست بالضرورة تكون مقنعة، لكن هي عذر، ثم إذا بان فيما بعد أنها كانت مفبركة كان قد سبق السيف والعذل. من يحتاج للفبركة؟ يعني دول قوية تحتاج لهذه الفبركة لتقنعنا ولا لتقنع شعوبها ومجالسها النيابية ومجالسها الحكومية؟ يعني هي كلها، يعني الذي يملك الأعلى. نحن لا نحتاج إلى إقناع، نحن نقمع وخلاص ونرضى، يعني ما أظن أن... لا، هي قضية تخفيف المقاومة. مثلا الجزيرة كان لها دور كبير في يعني إثارة الضوضاء والغبار على المشروع الأمريكي في المنطقة بسبب إعلامي. طيب. الآخر، الإعلام قد يكون تسويق لفكرة حتى إذا فاتت وبان كذبها أو تجاوز الزمن لها فالقضية انتهت. قضية مثلا قد يكون تسويقها على المجالس النيابية وداخل البلد. كلها أشياء يعني متبعة في كل البلدان. لكن تنطلي على السياسي، خصوصا لما يكون الحدث المفتعل ساذج ينطلي على السياسي؟ ليس بضرورة تنطلي السياسي، لا أتصور أنه تحكم الأخلاقيات عادة. عادة تحكمه، ولذلك يقولون السياسة قذرة لهذا يعني السبب، يعني تحكمه المصالح. مثلا هل نصدق مثلا أمريكا دولة تتكلم عن الديمقراطية ومجلس نواب وأحزاب ثم يكون التصويت على غزو العراق 100%؟ هذه قضية ما يمكن، يعني لا يمكن إلا أن تكون يعني الحسابات ليست حسابات، يعني معذورين في الانتخابات العربية إذا قلنا 100%، ليست حسابات حق وباطل، هي حسابات مصالح مجردة. جميل. طيب، أنت في حلقة سابقة في قبل 3 أو 4 سنوات في هذا البرنامج وعلى هذا الكرسي تحدثنا معك عن موضوع الغطرسة الأمريكية، أكدت أن هذه الغطرسة هي سياسة الإدارة وليست سياسة الحزب نفسه. بعد حلقتك بقرابة سنة فاز أوباما، وطرح أوباما خطابا لينا للعالم الإسلامي، هل ما زلت عند قولك؟ أنا لا أرى أنه لين الخطاب. أنا أخاف من سياسة أوباما أكثر من سياسة بوش بسبب بسيط. لما مثلا نقرأ خطبة أوباما في القاهرة، هي أكدت على شيء، الأساس هو إدخال المنطقة بصورة أكثر جدية في المشاريع الأمريكية. يعني كان المشروع بوش من ليس معنا فهو ضدنا، أن أمريكا قادرة على أن تفعل كل شيء. اكتشفت الإدارة الأمريكية أن أمريكا بهذا المشروع الكبير للسيطرة على العالم لا تستطيع بدون جهود الآخرين بصورة ظاهرة. أوباما لما تكلم بكلام جميل عن الإسلام لتسويق ما بعده. ما بعده أن نحن كلنا نقف صفا واحدا ضد الإرهاب، ضد إسلام العنف. وهذا ما طبق في باكستان. الحكومة الباكستانية لا كيف أتصور كيف كان هذا الخطاب يطبق في باكستان؟ كيف فهمني؟ أدخلت الحكومة الباكستانية بقوة في مشروع ليس مشروعها. يعني الحكومة الباكستانية من سنوات طويلة بعدها أو حليفها الاستراتيجي هي أفغانستان. منطقة القبائل تاريخيا هي منطقة عازلة بين أفغانستان وباكستان وبين بين باكستان والهند. يعني المنطقة القبائل اللي الآن يدور فيها الصراع هي ممكن أن نسميه صمام أمان للدولة الباكستانية. يعني منطقة وعرة محمية بأهلها، وجود شرخ بين الناس وبين النظام، هذا إذن بمصيبة كبيرة. ما يمكن نقول أن باكستان كان لها دور في مثل هذا، يعني هذه اللخبطة إن صحت التسمية، هي سبب هذا اللي حصل؟ يعني الحكومة الباكستانية المتطاولة في على مر الزمن لم تكن تحاول أن تدخل في هذه المنطقة بصورة مباشرة. يعني طالبان الآن هم يقولون بأن طالبان هي صنيعة باكستانية، صنيعة الاستخبار. نعم، وبالتالي حتى الغرب إلى الآن يتكلم على عدم جدية باكستان في العمل في المشروع المحدد. طيب، يعني الآن نقدر نقول أن الحكومة الأمريكية جرت باكستان لهذا المستنقع السياسي الخطير من أجل إقناعها أن تكون حليفا يدخل معهم على الخط السياسي؟ هي أجبرت الحقيقة، أجبرت جرت بالقوة، أجبرت نعم نعم أجبرت، يعني حتى في كلام على أنه في تهديد كان للحكومة بإعادتها إلى العصر الحجري. يعني لاحظ أن يعني سياسة باكستان هي التعامل مع طالبان، يعني طالبان طبعا قامت ونشأت بدعم باكستاني، هذا ما في شك، لضرورات المصلحة يعني العليا الباكستانية. لما يعني تم الغزو إلى أفغانستان كان هناك ضغط على الحكومة، نلاحظ أن الحكومة الباكستانية كانت تقدم بعض الخدمات، لكن هناك نوع من التراخي وعدم الذهاب أبعد من مما يؤثر على المصالح الاستراتيجية الباكستانية. في عهد أوباما الأصل عند أوباما هو أن الدول أو الحكومات تدخل بصورة مباشرة وفعالة في المشروع الأمريكي لمحاربة ما يسمى بالإرهاب. وأنا أقول شيء، ممكن الدولة أن تتخذ لها يعني هدف ومنظمة معادية خطيرة على النظام وتقوم بخوض صراع معها. طيب. هذا ليس هناك إشكالية لما تكون المصلحة للبلد. لكن مثلا نأخذ المثال الباكستاني، هناك دفع لباكستان من أجل تحقيق مصلحة أساسا لأمريكا هي تأمين الحدود الأفغانية الباكستانية. طيب. بغض النظر عن ما هو العائد على الحكومة أو على البلد، حتى لو كان ثمنه تحطيم البلد، أهم شيء يكون العائد على الولايات المتحدة قويا، لا ينظر مطلقا لمصلحة البلد، هذه الخطورة. ولقد يدخل نظام مع مجموعة أو جماعة بصراع، هذه ليست قضية، لأنه محكوم بمصلحة يعني الطرفين اللي داخلين في البلد. لكن عندما تأتي قوة كبرى وتفرض هدف ليس داخل فيه مستقبل البلد، بغض النظر يعني الحكومة الأمريكية تدفع باكستان للقضية حتى لو كان النتيجة هي انهيار النظام أو تفكك البلد. طيب ما يؤثر على المصالح الأمريكية في المنطقة؟ هي ما تحسب لمصالحها قبل أن تحسب لشيء آخر؟ بالنسبة لأمريكا يعني ببساطة في الموضوع، تنظر إلى بعض البلدان أنها بلدان حليفة، مثلا حليفة في المنطقة هو الهند أساسا. تمام. باكستان حكومات متطاولة خدمت الغرب ولكنها ليست حليفة، ليست حليفة. إيران تعامل معها الغرب وأعطاها يعني في أيام الشاه منصب شرط الخليج. الآن هناك محاولة كذلك للتعامل معها بنفس الأسلوب. تكون شرط الخليج، تكون شرط المنطقة. لكن الفرق ما هو؟ أن النظام السابق نظام الشاه ما كان يعني كان له هدف محدود، لكن النظام الجديد له هدف توسع أشمل، إذن يريد الثمن أعلى. هذا هو الخلاف الأساسي بينهم. لكن يعني قضية تسويق أو وضع البلدان في مناطق، يعني مثلا ليس هناك حرص على تطور مصر أو أن تكون لها دور رغم أنها دولة كبيرة. إيران هناك نوع من التعامل وإعطائها شيء، مثلا العراق الآن في آخر المرحلة، حتى قضية من قبل أن يدخل في العملية المفبركة الديمقراطية تحت ظل الاحتلال تم استبعاده من أهل السنة. ولحتى لما جاء نائب الرئيس الأمريكي يطلب تغيير هذا الوضع رفض طلبه. من يجرؤ أن يرفض طلب المحتل إلا إذا كان هناك أجندة، أجندة هناك يعني قوة، يعني قوة وهناك يعني إمكانية للتفاوض والأخذ والعطاء. طيب خلي في المنطقة، ما أريد أن أغادرها إلى أفريقيا بالذات لأهمية الموضوع. في مؤتمر الذي عقد حول أفغانستان، هناك من يقرأ هذا المؤتمر بأنه صيحة نذير من الغرب الذي أحس بأنه يعيش في مستنقع من الدم في أفغانستان، وأراد أن يدخل بعض الدول حليفا لها، ولذلك انطلقت نداءات الرئيس الأفغاني بضرورة تدخل خادم الحرمين الشريفين لتهدئة الوضع والحل. هل يعني هذا فشل الأمريكان في حل الموضوع، يريدون تدخل جهات أخرى؟ هو مشكلة أفغانستان بالنسبة للغرب إلى الآن يعني لاحظ، مثلا أضرب لك مثال في قضية هلمند الأخيرة. هل هناك دولة أو يعني قوة عسكرية تطبل أنها تستعد لاقتحام منطقة وتعد لها وترغي وتزبد قبل شهر من موعد العملية ثم تدخل؟ هذا أمرين، قوة متفوقة ظاهرا لكنها خائفة من الدخول في مواجهة، يعني تريد الآخر أن ينسحب. طيب نفس الشيء في وضع الغرب الآن في أفغانستان، يحسون أن الوضع مقبلين على الأسوأ، هم في وضع ليس جيدا لكن متخوفين، لكن المقبل سيء أسوأ. لماذا؟ لأن وجود الغرب في أفغانستان، الحلف الأطلسي وأمريكا، جعل وضعهم الاستراتيجي ضعيف أمام روسيا والصين. لا تستطيع أمريكا أن تتحرش بالصين. وهل وجودهم من أجل التحرش بالصين؟ لا، لا تستطيع أن تتحرش بالصين، يعني أن الصين تستطيع أن تأخذ كثيرا، تتمدد براحة. روسيا تتمدد براحة في أمريكا الجنوبية، لأن أمريكا متورطة في أفغانستان، لا تستطيع يعني أن تقوم بأي عمل مثل السابق. كان سابقا أيام ما يسمى بالقطب الأوحد كانت متنمر وتفعل كل شيء. الآن أمريكا يعني قد يعني جعل المستنقع الأفغاني، جعل قدرته على المناورة الاستراتيجية على مستوى العالم ضعيفة. هل أستطيع أقول أنك يعني خفت نظرتك للغطرسة الأمريكية في الثلاث أو أربع سنوات من عام 1427 آخر استضافة كانت لك عندما تحدثت عن الغطرسة الأمريكية، وإحنا الآن في مطلع 31، خفت هذه الغطرسة؟ وجد أكثر من قطب لتخفيفها؟ هو الآن حتى الشعور الأمريكي العادي، كان أذكر أيام بعد يعني حرب الخليج كان هناك إحساس بالزهو والقدرة على فعل أي شيء. طبعا هذا يعني إحساس المواطن العادي هو إحساس النظام والإعلام. الآن الإحساس هو بالعجز. أوه، عجز. لماذا؟ لما يتكلم مثلا الضابط الكبير قائد القوات في أفغانستان أو على قضية عدم إمكانية النصر أو هزيمة طالبان، عندما يأتي مثلا وعندما يتخوف من عدد وكم هائل من الألغام المزروعة ويقول هذا غابة من الألغام. لا، يعني مثلا تكلمت في قضية الآن رفع حوار بصورة واضحة، قضية الحوار مع طالبان. قبله تنسيق بين باكستان وأفغانستان وإيران، كان اجتماع ثلاثي من أجل التنسيق في إدارة الصراع في المنطقة. طيب شو رأيك هذا إدارة الصراع؟ نوقف في هذه القضية فقط، أخذ اتصالات على أن نكملها. أرجو أن لا تنسى أين توقفت يا دكتور. معي مجموعة من اتصالات. الأستاذة غادة من جدة، مرحبا بك يا أختي غادة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، شكرا الله لكم أن تحصل لنا هذه الفرصة، وأود المشاركة في هذا اليوم في موضوع مهم جدا، وهو هل تصدقون أنه تم اختزال قضية مهمة في هذه للأمة في قطاع صغير، وهو جعل قضية فلسطين وأرض المحتل. ارفعوا لي الصوت يا إخوان، ما واضح. إيش ارفعي الصوت يا أختي؟ إيش قضية؟ قضية فلسطين وهو اختزال هذه القضية العظيمة أو المهمة وأرض الأسرة وأرض المشرع إلى قطاع صغير وجعله في قطاع غزة فقط. نعم أيضا، يعني فهذا الانحراف يعني جعلنا يعني جعلنا في هذا الانحراف النظر مهم، يعني الموضوع مهم جدا، وهو الحفريات التي تتم الآن تحت المسجد الأقصى بصورة مهيلة، وتم يعني وعلماء في المسجد الأقصى يعني يناشدون ويعلنون، ولكن هناك يعني خمس مبدأ. إما أولا بإشغال بالحروب الطوائفية داخلها، أو إشغال العالم الخارجي في قطاع غزة فقط. بارك الله فيكم، وهذه مشاركتي قادة عبد الرحمن السلالي المعهد العلمي الإسلامي. شكرا شكرا أختي غادة، كريمة من المدينة النبوية، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. كريمة تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شاكرين لكم برنامجكم أكثر من رائع. عندي تفضل يا أختي. أبعث كلماتي هذه إلى جميع المسلمين في أقطار العالم، أحكي بها قلوبهم قبل أذانهم، فأقول إلى متى هربكم تنميت؟ إلى متى هذا التخاذل القاتل؟ إلى متى هذا الذل والهوان؟ وإلى متى ونحن نقف وننظر بصمت إلى الأطفال اليتامى والنساء الأيامى والسلوك الحيارى؟ ننظر إلى المسلمين تعصف بهم المحن والرزايا، متناسون قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يرق دم امرئ مسلم. المسلمون في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في كشمير وأفغانستان وغيرها، ينادوننا باسم الإسلام، باسم العقيدة، باسم الروابط الإسلام، ولا من مجيب. لم أننا بمثل صلاح الدين ليحرر أقصانا من القردة والخنازير. تعرض أمامنا يوميا في وسائل الإعلام أشلاء ممزقة وأجساد محرقة، دماء محرقة لإخواننا المسلمين، ويتبع ذلك أختي كريمة. كريمة كريمة كريمة أختي كريمة يا أختي أستاذة كريمة، ممكن تسمعينني لو سمحتي؟ كريمة معي أختي كريمة. إحنا الحقيقة في البرنامج حريصين على النقاط كما أشرت أكثر من مرة، يعني هذه القضية واضحة وربما لا يناسبها هذا البرنامج. هل من سؤال، هل من قضية ممكن نثيرها من خلال يليت بنقاط؟ عندك شيء يا أختي؟ نقول يعني وين الأمة الإسلامية؟ طيب أين الدور؟ يعني سؤالك أين دور الأمة الإسلامية؟ ماشي، في شيء آخر؟ لا شكرا. شكرا الأستاذ محمد من بريدة. الأستاذ محمد تفضل. تفضل أستاذ محمد. تفضل يا طويل العمر. هلا والله، بس السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. تخير الدكتور صغير. سم. بالنسبة يا أخي بسأل، كان رأيك بالنسبة للسياسة الإيرانية الأمريكية؟ طبعا ظاهرة في بين المعادات، لكن في أشياء يعني مثل يعني تحالف خفي عن المنطقة، يعني ما هو عنا بعيد، يعني غزو أفغانستان وغزو العراق مساعدة، يعني بدك تطرح يعني وجهة نظرك بالنسبة للسياسة الأمريكية الإيرانية الخفية. ماشي، باقي شيء أستاذ محمد؟ سلامك، رضاك الله سلام. شكرا. نكمل القضية التي نكمل نلاحظ أن مثلا كان هناك زيارة للرئيس الأفغاني ورئيس الوزراء الباكستاني إلى تركيا، وكان العنوان الأساس هو قضية الحوار مع طالبان، ثم كذلك أتى كرزاي إلى المملكة. مؤتمر لندن كذلك الأفغانستان كان يركز على قضية إعطاء طالبان دور، وعلى هذا نفهم العمليات العسكرية. طالبان دور رغبة من الحكومة الأفغانية ولا من الأمريكان؟ طبعا لا يمكن يخرج من البلد كرزاي إلا بإذن أمريكي. يعني واضح أن السياسة هي رغبة أمريكية، أمريكية أوروبية. يعني لا ننسى مثلا يعني سقوط الوزارة الهولندية بسبب أفغانستان. هناك يعني تململ من الدول، إلى متى نلتزم بأفغانستان وما هو الهدف؟ هذا مفقود. يعني ليس هناك هدف يريد يصل إليه. قضية مثلا التعمير والاستقرار وبناء حكومة قادرة على الثبات، هذا تصورنا كله خيال ما لم يكون هناك حل جذري. يعني ليس هناك يعني إمكانية للحل المطروح النظري. هل تتوقع فعلا أن يكون لطالبان دور في الحكومة القادمة من أجل تهدئة الوضع، مع أنها تعلن الآن أنها ستصفي كل عميل مع الأمريكان؟ أنا لا أظن أن الوضع سيعني يكون على أن طالبان يكون لها دور. لن يكون لها دور، يعني إما طالبان أو الوضع الحالي. أتصور أن المرحلة القادمة محاولة إدخال باكستان بصورة مباشرة، وكذلك إيران. وكذلك إيران. نعم. طيب خلينا ننتقل لقضية أخرى أيضا داخل أفغانستان كعمل مباشر. ماشي. أنتقل أقفز إلى أفريقيا ثم أعود مرة أخرى إلى آسيا. نيجيريا، جاءت أسئلة كثيرة تسأل عن اللي حاصل في نيجيريا، هذا التقتيل. هل هو فعلا تقتيل قبائلي كما يحصل مثلا في رواندا أو غيرها، أم أن المسألة كلها فيها لخبطة أيضا طائفية؟ طبعا يعني أتصور كل اللي يجريها من إفرازات مرحلة الاستعمار. يعني جنوب السودان قضية من إفرازات الاستعمار، قضية نيجيريا كذلك من قضية من إفرازات الاستعمار. بلدان ليس فيها نصارى تاريخيا، ثم لما أتى المستعمر فرض النصرانية هي مسميه ديانة النخبة. يعني من يريد أن يدرس يغير اسمه إلى اسم نصراني، من يريد أن يتسنم المناصب، من يريد أن يسافر إلى باريس ولا لندن، يعني المجال مفتوح لكل شخص انتحر النصرانية حتى لو كان ظاهرا. نلاحظ في تاريخ نيجيريا، نيجيريا بلد إسلامي كبير 150 مليون ومهمش، كأنه ليس في العالم الإسلامي. يعني أنا أتصور نسبة المسلمين عالية، نسبة المسلمين عالية وفاعلة، وأصلها كان فيها ممالك إسلامية. لكن من أول ما يعني بدأ استقلال البلد نلاحظ هناك محاولة لاستئثار النصارى بالحكم. ولا ننسى يعني أن الاستئثار لم يتم بقضية ديمقراطية، تم بعملية اغتيالات. أحمد وبلو رحمه الله يعني كداعي وشخص يعني كان مؤثر، كان قتله سبب لصراعات دامية. يعني عام 66 تم اغتيال الشخصيات الإسلامية من الهوسة من قبائل الشمال، ثم بعد ذلك صار انقلاب عسكري. كل هذا انقلاب يدبره أناس تربوا على النصرانية ومن قبائل ليست قبائل مسلمة في أصلها، قبائل وثنية غالبا. دخلت نيجيريا في صراع دامي في لما يعني حاول قبائل اليوربا في بيافرا الاستيلاء على الحكم، ثم صار صراعات وتصفيات، ثم أعلنوا الاستقلال. لكن في محرك خارجي يا دكتور؟ ما في شك، يعني من القديم كان المحرك اليهودي واضح، كان المحرك الكنسي واضح، وهو نفس اللي يجري في جنوب السودان، نفس المحركات والآلات. في مصلحة مثلا غربية في نيجيريا ممكن تحصل، مصلحة استراتيجية أقصد بغض النظر عن مصالح أخرى. بلد 150 مليون له ثروة نفطية هائلة، ماذا تتوقع؟ وبلد فقير. طيب فقير بسبب عدم عدالة توزيع الثروة. يعني نعم، إدارة البلاد، البلد فيه بترول، ثم تكتشف من 500 شخص ماتوا حرقا بسبب أنه كانوا يأخذون بالدلاء من أنابيب النفط اللي تمر من عند قراهم. يعني هناك شعب مسحوق ويمر من بجانبه الثروة. بلد ثري البلد، لا يمكن نتكون عن نتكلم عن 150 مليون في بلد والبلد ضعيف. لكن الحرق التقتيل اللي صار الآن ليست طائفية، عفوا ليست قبائلية عادية، وإنما وراءها محركات أيديولوجية أخرى. التقتيل يبدو لي فيه جزء فيه فرز طائفي، وفيه جزء عملية قصد إذلال. يعني مثلا الغالب من هو؟ كل شيء في مكانه. الغالب في القتل، القتل المسلمين أغلبهم، يعني مثلا هم الجوش مثلا ولاية بالوسط فيها مسلمين فيها نصارى، تلاحظ أن الدولة غائبة عندما يتم افتعال مجازر ضد المسلمين. والمجازر لا تحتاج إلا مجموعة أشخاص معهم سلاح ناري ويفاجئون الناس العزل. يعني ليست قضية يعني، لكن القضية غياب الدولة. ثم الدولة هذه تحضر بكل قوة وتقوم بمهاجمة جماعة إسلامية زين، وتقوم بإعدامهم في الشوارع، ويقبض على رئيس هذه الجماعة، يدخل مركز الشرطة ثم يعدم ويمثل به. يعني الذي غاب أيام قتل المسلمين من قبل الميليشيات النصرانية هو الحاضر في قتل النصارى المسلمين في الشمال. ففي الشمال هناك عملية إذلال، يعني تأتي المناطق الشمال اللي يغلب عليها المسلمين وكلهم مسلمين، تقوم الحكومة بالحضور ثم تغيب عندما يكون الضحية إيش مسلم في مكان آخر. نائب الرئيس الآن تسنم مكان الرئيس الحقيقي أو هو المحرك؟ وهذه نقطة أخرى، نلاحظ أن يعني مشكلة المسلمين هو عدم الفاعلية. يعني عندما يصبح المسلمين أقلية ليس لهم حق لا في الحكم ولا يكون لهم صوت لأنهم أقلية، لكن عندما يكونوا أكثرية نجد أن الأمر لا يعني هذا أنهم يتسلموا الحكم. كثير من البلدان المسلمين فيها أكثرية لكن تحكمهم أقليات. قضية يعني الحكم في نيجيريا يتناوب عليه إما ديمقراطية هزيلة أو الجيش. والجيش الانقلابات اللي موجودة أحيانا يكون نصارى وأحيانا يكون مسلمين المدبرين، لكن أكثر من يستقر لهم الأمر المسلمين نتيجة الكثرة. نتيجة الكثرة، نعم، مع ضعف في تفعيل هذا الدور. في تفعيل هذا الدور، فالدور ضعيف. طيب. يعني عندما تكون هناك دولة مسلمين ويكون الرئيس مسلم ونائبه نصراني، ويكون في الدستور عندهم أن عند غياب الرئيس أو موته أو قتله يكون نائب الرئيس هو يحل محل الرئيس. هذه دعوة لقتل الرئيس أو تنحيته. تنحيته لا يستطيع تنحيته إلا أنه يكون نظاما أو قانونا، لازم يكون مريض وغير قادر أو يكون قتيل. فهذه أتصور أنها دعوة للاختلاف أكثر منها دعوة للتبادل السلطة. جاني سؤال من الكنترول اللي إخوة يسألون عن زنجبار, في شيء من أحداث في زنجبار جديدة؟ آه. يعني زنجبار هذه لها قصة أخرى وتذكرني في قضية أحداث نيجيريا. يكفي لأي نظام حتى يقوم بقتل الناس أن يرميهم بيش بأنهم متطرفين مسلمين, ومن الاتهامات في أفريقيا أن يكون يتكلم العربية. التهمة التي يعني قتل على أساسها الناس أنهم ثقافتهم عربية ويرفقون الثقافة الغربية. أنا لا أتصور أن هناك مانع إنسان يقول أنا أرفض أن أتعلم في المدارس الحكومية. هذا موجود حتى في أمريكا, المورمون يدرسون أبنائهم في البيوت, ما لا يعترفون بالمدارس الحكومية. بالمدارس الحكومية ليست هذه القضية, لكنك تتهمه أنه إيش يتكلم العربية ويستحق على ذلك الإعدام في الشارع. هذا معناه أنه هناك نوع من الإقصاء الثقافي. نفس الشيء اللي حصل في زنجبار. زنجبار جزيرة معربة كان يحكمها العمانيين فترة طويلة, وكانت مركز للسلطنة العمانية فترة طويلة, كانت تسيطر على جزء كبير من جنوب مقسمي غرب افريقيا, يعني منطقة تنزانيا, المناطق منبسة في كينيا, كلها مناطق معربة تتبع سلطنة زنجبار. لما جاء الاستعمار هو لأبعدهم, وكانت آخر المجازر في أوائل الستينات لما يعني وضمت إلى تنزانيا. أتصور أن الدور ما زال موجود, عملية إقصاء الثقافة العربية, الثقافة العربية المعربة. حتى إذا لم تستطع أن تجعله غير مسلم يجب أن تمسح الثقافة, لأن الثقافة تدل على امتداد. طيب خليني في أفريقيا, ما ودي أغادر أفريقيا حتى أمر على قضيتين بس بسرعة إذا أذنت لي, ما نأخذ وقت لأن عندي آسيا فيها أحداث ساخنة. السودان والصومال يعني القضايا تكاد تكون متشابهة, لت في دقيقتين ثلاث نمر عليها بسرعة. طبعا السودان الآن يمر بمرحلة مصيرية الحقيقة, ويجب أن يعني لا نتصور أن هناك قضية محكمة دولية وإصدار قرار باعتقال أو باتهام الرئيس, وحتى رفعت درجة الاتهام إلى قضية الإبادة الجماعية لرئيس السودان, إلا لقضية أن محكوم على السودان إذا ترك لوحده أن يجزأ أو يستلب. والاستلاب عندما يتم الاتفاق على بقاء السودان دولة واحدة ويحكمها جنوبي. يعني لا ننسى أن الآن السودان يعني مهيئ للانفصال شمال وجنوب, ثم حتى الشمال الموجود سينفصل لشرق وغرب ووسط. الاتفاق اللي حصل التوقيع واتفاق على قضية دارفور بين الرئيس السوداني والرئيس التشادي, ثم المؤتمر الذي عقد في القاهرة, ثم المؤتمر اللي سيعقد توقيعها في قطر, يدل على شيء أن المشكلة ليس في كلها داخلية, هناك أطراف خارجية تعمل. تتوقع أن هذه رغبة في الانقسام حقيقة مما تتخوف من الحكومة السودانية؟ بالنسبة للآن شماليا أتصور والحكومة ليس لديها مانع من الانفصال. عجيب, يعني ما هو في صالحها, ليس في صالحهم كذلك بقاء الجنوب, مسألة مشاكل. لكن حتى أنا أتصور لو انفصل الجنوب ستبقى المشاكل مع الجنوب, ليس كولاية داخل السودان بس دولة أخرى مثل أريتريا والحبشة. الحبشة وأريتريا, نعم. يعني فقضية يعني بقاء الوضع هكذا وترك الأمر للجبهة الشعبية تعمل ما تشاء في الجنوب, لا أتصور أنه يعني يدل على مستقبل زاهر للسودان. قضية ترك الأمور في السودان إلى الأطراف الخارجية, أنا كتبت مقال سميته ثورات النخب. يعني عندما يكون يعلن الثورة من باريس ويتفق على السلام في نجمينا ويعلن الهجوم من دولة مجاورة, هي ليست قضية شعب, هي قضية نخبة. صحيح, وهذه مشكلة في السودان. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلطف بالمسلمين. اللهم اسمح لي أخذ مجموعة من الاتصالات معي. مجموعة من الاتصالات, أبدأ بالأستاذ عمر من الطائف. أستاذ عمر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته, تفضل يا أستاذ. جزاك الله خير على البرنامج وسؤالي. سؤالي هل الحكومة في المملكة العربية السعودية ومصر شاعرين بالخطر الإيراني والخطر الأمريكي أم منهم حيوكلون كما أكل الثور الأسود؟ يا ريت تسمعنا من الهاتف بلاش التلفاز لو تكرمت. طيب أوكي. واضح واضح. في سؤال آخر يا أستاذ عمر؟ لا والله. شكرا طبعا. شكرا للأستاذ عمر. الأستاذ عبد الكريم أيضا من الطائف تفضل. الأستاذ عبد الكريم من الطائف تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تفضل. مساء الخير أخوي. مرحبا بك. عافاك الله بسأل الشيخ بس. نسمعك تفضل. من شان البرنامج النووي الإيراني. يعني تعتقد أن إيران تمتلك النووي عشان ترجع مملكة الفرس قديما؟ هذا سؤالي. شكرا. شكرا أستاذ عبد الكريم. أستاذ عبد الله العتيبي من السعودية أيضا. أستاذ عبد الله تفضل. تفضل استاذ عبد الله من الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه السلام الله وبركاته. اسعد مساكم. تفضل تفضل استاذ. تفضل معك. عندي سؤال بس. اي نعم تفضل. ما هي الاستراتيجيه الوقائيه اللي مفترض ان فيها تجاه هذه الاستراتيجيات اللي تخطط يخططها من زمان بعيد من اوروبا وامريكا اتجاه هذا الدين وهذه المنطقة؟ باقي شيء؟ أبد سلامتي. شكرا يا أستاذ عبد الله. طيب نذكر الإخوة والأخوات بسؤالنا، ممكن سؤال التصويت الذي نتلقى عليه مداخلاتكم أيها الإخوة والأخوات. يقول سؤالنا المحرك الأخطر لتسارع الأحداث: 1 الغطرسة الأمريكية، 2 الضعف العربي، 3 التواطؤ في المنطقة، 4 الإعلام المشبوه. جوال التصويت 00966530205. هل من نتيجة ممكن أن نطلع عليها في منتصف هذه الحلقة؟ نتيجة التصويت تقول، ويبدو والله أعلم أن الناس قد أخذوا النتيجة من ضيفنا: الغطرسة الأمريكية 27%، الضعف العربي 34%، التواطؤ في المنطقة 31%، الإعلام المشبوه 8%. شكرا للإخوة، ما زلنا نتلقى مجموعة من التصويت من الإخوة والأخوات. يبدو أن الحديث عن إيران سيأخذ نصيب الأسد، فنرجع الحديث عن الصومال لو تكرمت. أرجع إلى سؤال أستاذ محمد من بريدة، وقريب منه سؤال الأستاذ عمر من الطائف والأستاذ عبد الكريم، كلها تتمحور حول إيران. هناك معادات بين إيران وأمريكا ظاهرة، بينما هناك تحالف خفي. يقول هذه المعادلة نحتاج أن نفهمها، وهل فعلا البرنامج النووي الإيراني برنامج موجود ويؤثر ويخيف المنطقة؟ ماذا عن إعلان إغلاق مضيق هرمز؟ كل هذه القضايا التي نمر عليها فيما يتعلق بإيران لو سمحت يا دكتور. طبعا تاريخيا إيران كدولة دولة سنية في أصلها، ثم تحولت أيام الدولة الصفوية إلى أو حولت إلى إلى إلى التشيع الإمامي الاثني عشري. في تلك الفترة كانت حليفة للغرب ضد الدولة العثمانية. لماذا؟ ليس لأن الدولة الصفوية والغرب بينهم تناغم، إلا بسبب العدو المشترك. الآن في المرحلة الحاضرة سنلاحظ أن الغرب يحتاج إلى إيران في المشاريع القائمة. يعني مشروعه في أفغانستان يحتاج إلى عون إيراني، مشروعه في العراق يحتاج إلى إيران. إذن لا يمكن أن يتجاوز إيران، ويجب أن يعطيها شيء من الدور. بس مخفي؟ ليس مخفيا، المشاريع ظاهرة. بس الآن التراشق هائل، آخرها وزيرة الخارجية الأمريكية تهدد وتضرب وما تركت. هم يتكلموا عن تحول النظام إلى نظام بوليسي، نظام عسكري دكتاتوري، قضية برنامج نووي وصواريخ، ثم كلام على قضية عقوبات. أين الأفعال لما كانت تهمة زائفة ضد العراق؟ يعني نلاحظ أن مثلا بلير لما تكلم في التحقيق الذي معه تكلم على قضية نزاحة صدام حسين، كانت قرار بغض النظر عن المبررات. الآن ما هو القرار بالنسبة لإيران؟ أنا أتصور أن القرار بالنسبة لإيران هو الحاجة إلى إيران في المشاريع القائمة. ما لم تنحل مشكلة أمريكا في أفغانستان فهم يحتاجوا إيران، ما لم تحل المشكلة العراق فهم يحتاجوا إيران. بس كونك تحتاج إلى شخص ليس معك هذا مخيف، يعني أن تحتاج إلى شخص تعلم ولاءه لك هذا أمر أسهل. كيف تحتاج أمريكا إلى إيران وهي تعرف أن دول تحالفات مؤقتة مثلا أيام ما يعني ما يبطنون سوء النية بالنسبة لإيران وأنهم يمكن أنا أضرب لك مثل في التاريخ الحديث. هتلر يعني أرسل خارجية لموسكو، اتفقوا ووقعوا ليس عدم اعتداء بل تحالف وقسم لبولندا، تقاسم دولة واتفق غزو. في نفس الوقت كان هتلر على وثائق غير 2500 سنة على على قيام الدولة، دولة كبيرة، الدولة الكبيرة أيا كان خلفية الحاكم سيحاول أن يستفيد من كبر البلد وقوته. يعني أنك تكون زعيم بلد كبير عقليتك وتصرفك ونظرك وسياسك تختلف عن لما تكون رئيس بلد صغير. فالشاه كان له طموحات، لما تجاوز يعني أراد أن يكون له دور أكبر من الذي يراد له أسقط. نفس الشيء تصور النظام الإيراني الآن، هو يريد أن يكون له دور، الدور الذي يستطيع أن يلعبه على حسب قوته الذاتية وحاجة الآخرين إليه، فكلاهما يلعب عليهم. يعني المشروع البناء الداخلي، الصناعة العسكرية، الجيش، البرنامج النووي، كلها تسير بخط متوازي من أجل إعطاء إيران دور أكبر. وقضية مثلا تغير النظام، مثلا الإصلاحيين أو المتشددين، أنا أتصور هذا لن يغير شيء، لن يغير شيء في قضية عقلية اللي يحكم، أنه يجب أن يكون لإيران دور في المنطقة. وأنا أتصور لماذا لا يكون للدول العربية الأخرى نظرة نفسها أن يكون لها دور في المنطقة. هذا سؤال الأستاذ عمر من الطائف. نعم. بالذات الدول المؤثرة مثل مصر والمملكة، يعني من أكثر الدول تأثيرا في المنطقة وأقواها وعمقها التاريخي معروف، هل يمكن أن يكون لها دور كبير في المنطقة أو يراد أن يسحب البساط منها حتى لا يكون لها دور؟ طبعا يعني النظرة لمصر، السعودية، باكستان ليست نظرة ينظر إليها في الغرب أنها دول صديقة. حقيقة الحقيقة هناك ضغط، هناك محاولة تهميش، هناك محاولة عدم إعطاها فرصة لأداء دورها، للعمل وأداء الدور. مثلا أضرب لك مثل بسيط، غزة. أنا أتصور أن هناك حرص وحدب ونوع من التعاطف عند كل الدول العربية وكل مسلم عربي مع ما يجري في غزة وفي فلسطين، لكن مال البترول أو الوقود اللي يأتي لغزة لازم يأتي من الاتحاد الأوروبي. هل هذا نقص مال عند العرب؟ هل هذا نقص بترول عند العرب؟ هل هذا نقص غاز عند العرب؟ الغاز المصري والبترول المصري يذهب إلى إسرائيل بكميات كبيرة، بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة. ما هو المانع؟ هو المانع سياسي. يعني هناك ضغط من أجل تهميش هذا الدوم، عدم السماح لهم باللعب في هذه الأمور. يعني مثلا أحد الأخوات تكلمت على قضية تهميش قضية فلسطين وجعلها في غزة. نعم، أنا أقول غزة غادة. نعم، تهميش قضية فلسطين في قضية المستوطنات في الضفة الغربية. وسعت المستوطنات أو جمدت المستوطنات، هذه هي القضية، وليست القضية قضية فلسطين ككل، هي قضية تهميش الأمور. هذه قضية سياسية نفسية، وهذا من الافتعال الذي أشرت إليه أنت أحيانا، أنه يفتعل حدث يتشغل بأمر بحيث يصبح هو القضية. هل تتوقع، أسئلة سريعة بس أختم بها، هل تتوقع أن إيران ستقوم بإغلاق مضيق هرمز قد تضرب بعض الدول في المنطقة؟ نعم أو لا؟ يعني أنا لا أتصور أن القضية هكذا. بسبب يعني إيران تريد أن يكون لها دور في الخليج، دور واضح، وبالتالي طيب. مثلا الدورة الأخيرة رفضوا أن يسمى الخليج العربي وأصروا على أن يكون فارسي. الخليج الفارسي، الفارسي لاحق، وهي دولة تتكلم عن دولة إيران الإسلامية. يجب أن يكون هذا البعد موجود، عربي فارسي، لا ما تكون حساسة. لكن هم حساسين في القضية لأن يرون أن لهم إيش عمق. يجب أن يكون النفوذ، ما دمنا نحن مطلين على مضيق هرمز يجب أن يكون لنا تصرف إيش أو جزء من السيادة عليه. قضية إغلاقه أظنها غير مطروحة إلا من مجال التهويش. حتى قضية مثلا البرنامج النووي يثيرها الغرب من باب التهويش، بمعنى ضغط على إيران من أجل التنازل في بعض الأمور أكثر من أنه يعني عداوة حقيقية ما دام المشروع الغربي لم يتحقق في العالم الإسلامي فإيران ستبقى خادم. طيب أنا أشكر لك يا دكتور تحت فرصة اللقاء بك، بقي معنا مجموعة من القضايا لعلها في مناسبة قادمة. شكرا لك يا دكتور، شكرا لكم أنتم أيها الإخوة. سؤال والتصويت الذي تلقينا عليه مجموعة من مشاركاتكم، المحرك الأخطر لتسارع الأحداث الأخطر. دكتور يوسف اختر: واحد، الأطرسة الأمريكية، اثنين، الضعف العربي، ثلاثة، التواطؤ في المنطقة، أربعة، الإعلام المشبوه. الأخطر ولا كلها خطيرة لكن الأخطر؟ والله واضح أنه التواطؤ بسبب التواطؤ في المنطقة. في المنطقة يعني قضية مثلا قتل الاغتيال المبحوح تدل أن فيه تواطؤ من دول أطراف كثيرة. حتى آخر الأخبار أن الجوازات دبلوماسية فيعني اختراق قتل شخص يتجمع عليه هذا العدد الكبير من العملاء من أماكن مختلفة، يعني جمهورنا الجوازات صحيحة ليست مزورة الحقيقة. فيه تواطؤ. طيب نشوف النتيجة يا إخوان. الغطرسة الأمريكية في نهاية الحلقة حازت على 29%، الضعف العربي 39%، التواطؤ في المنطقة 26%، الإعلام المشبوه 6%. كانت هذه نتيجة التصويت الذي تم من الإخوة. شكرا لطيب المتابعة، كنا وإياكم مع ضيفنا الدكتور يوسف بن صالح الصغير، تحدثنا عن مجموعة من الأحداث الساخنة والصمت المطبق في هذه المنطقة. شكرا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقتنا القادمة وأنتم على خير. هذه تحية من فريق البرنامج، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.